بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 54 في ليلة السبت الموافق 25 من شهر ذي الحجة الحرام 1422 هجرية، الموافق 9 من مارس 2002 ميلادي، وهو اللقاء الثاني الذي نستكمل به إن شاء الله تعالى أحكام اللباس. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق تعريف اللباس وفضله وما ورد فيه من بعض آيات كتاب ربنا العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تعرضنا لما ينهى عنه من الملابس أو من الأدوات والأشياء عامة بالنسبة للمكلف أي الذكر أو الأنثى مطلقا، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال خاصة من ملابس أو أشياء تلبس في الأيدي أو ترتدى، والنهي الخاص بالنساء. كما تعرضنا لبيان العورة أي حد العورة بالنسبة للرجل، وهي العورة المغلظة التي يجب سترها، والعورة المخففة من السروة إلى الركبة. وكنا قد توقفنا عند بعض ما يستر به الرجل عورته في الصلاة، وذكرنا حديث الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ ذلك أن معظم الصحابة في هذا الوقت كانوا فقراء، ومعنى الثوب الواحد أي الذي يلتحف به الإنسان ليصلي به، وليس المقصود هو ما نلبسه نحن من هذه الثياب الآن، حيث أن القريب منها شبها كان يسمى القميص. ثم ترجم الإمام البخاري في باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، هيأتي هذا المعنى لهذه الأشياء، أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، أي سيدنا عمر: إذا وسع الله فأوسعوا، ربنا وسع عليك البس، كما ورد في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فكون الإنسان يستر عورته هذا هو الواجب المطلوب، كونه يلبس ما يتجمل به يبقى هذا أمر مستحب ومطلوب أيضا. فقال: جمع رجل عليه ثيابه، يعني ممكن يبقى لابس أكثر من ثوب حيث وسع الله تعالى عليه. صلى رجل في إزار ورداء، ده غالبية اللي كان موجود، الإزار ما يلبس مغطيا الجزء الأسفل من السروة إلى أسفل الركبتين، ورداء ما يغطى به الجزء الأعلى، في إزار وقميص. سيدنا عمر بيعدد الملابس في هذا الوقت، إزار وقميص يعني الإزار للنصف الأسفل والقميص مثل الجلباب الآن يلبسه الرجل مغطيا به الجزء الأعلى، في إزار وقباء، إزار أيضا الأسفل والقباء ده نوع من الثياب الفارسية منضمة الأطراف، مثلا مثل البلوفر مثلا أو هذه الأشياء التي ينضم بعضها لبعض ليست قطعة قماش واحد، في سراويل ورداء، سراويل بنطلونات وعلى البنطلون رداء، في في سراويل وقميص، بنطلون وقميص، في سراويل وقباء، برضو سراويل والقباء هو الجزء او القباء الجزء الاعلى اللي هو الفارسي ده، في تبان وقباء. التبان سروال صغير، يعني احيانا يطلق عليه، لانه هذه الاطلاقات تختلف من وقت لوقت، الذي يسميه بعضنا الكلوت صغير، يعني السروال الصغير بدون ارجل، وعادة ما كان يلبسه الصيادون، يلبسه الناس الصيادين، وقد يكون من جلد من اجل تعرضهم للمياه كثيرة، فيغطي هذا التبان العورة المغلظة للرجل فقط. فسيدنا عمر اشار الى هذا، انه ده يلبس لكن معه قميص او رداء، ويشترط هنا ان يكون هذا القميص، ما ينفعش القميص بتاعنا الان، لان القميص بتاعنا لو لبسته على هذا التبان بقية العورة لحد الركبتين ظاهر مكشوف، انما اذا كان هذا القميص مثل قميص اهلنا اللي في الارياف او في المناطق الساحلية، يبقى قميص طويل مغطي اسفل الركبتين، يبقى في هذه الحالة غطى عورة الرجل المخففة. الا واحد يفتكر يقول ما دام التبان هو الكلوت السروال الصغير، يبقى ممكن يلبسه ويلبس عليه قميص ويصلي بيه. ولذلك حتى الجماعة بتوع الكرة كان طلعوا مرة في مسألة انه يلبس شورت، سموه شورت ايه شرعي، علشان يبقى مغطي ركبتين، عشان يغطي ركبتين، لانه الفخذ كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غطي فخذك فان الفخذ عورة بالنسبة للرجل، عورة طبعا، عورة امام الاجانب، انما امام من يحل له ذلك من زوجة فلا بأس. وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه كان جالسا يوما ما، ودخل سيدنا عمر وفخذه، اي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفا لم يغطيه، ثم جاء سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر يعني ابو سيدنا ابو بكر ثم سيدنا عمر، لم يغطي صلى الله عليه وسلم فخذه، لانهم الاثنين صاحبيه رضي الله عنهما، وكل منهما يطلق عليه برضو حمى، لانه ده واخد ستنا عائشة بنت سيدنا ابو بكر وستنا حفصة بنت سيدنا عمر. لكن لما دخل عثمان غطى صلى الله عليه وسلم فخذيه، فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها بعد ذلك، كان فخذك مكشوف، دخل ابو بكر ثم دخل عمر لم تغطي فخذيه، ثم دخل عثمان فغطيت فخذك، فقال صلى الله عليه وسلم الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه. هذه الملابس التي حكاها سيدنا عمر يقول عنها ابن حجر في فتح الباري، لان الحديث اللي وارد عن سيدنا عمر رواه الامام البخاري، فيقول ابن حجر في فتح الباري لم يقصد اي سيدنا عمر من ذلك الحصر، يعني حصر الملابس في هذه الانواع، بل يلحق بذلك كل ما يقوم مقامه، مقام هذه الملابس، مما يستر العورة، يبقى يصلح، لا يقال ان هذه الملابس لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما استحدث من ملابس هل هي تغطي العورة؟ نعم خلاص، يبقى يكفي هذا. والمقصود بالعورة اي العورة المخففة بالنسبة للرجل من الصلوة الى ركبته. وفي الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة في الثياب، يعني يجب الصلاة في الثياب، يعني لا يصلي الانسان عريانا الا عند الضرورة حيث لم يجد ثوبا يستر به جسمه، وكان الاقتصار على ثوب واحد لضيق الحال، لضيق ذات اليد، وان الصلاة في الثوبين افضل من الصلاة في الثوب الواحد. ننتقل الى عورة المرأة، والحديث عن عورة المرأة ليس المقصود به النساء فقط، بل المقصود به بجانب النساء الرجال، كل منا عنده زوجته، اخته، بنته، موليته، ايا كانت، اي واحدة موجودة في البيت فهو مسؤول عنها باعتباركم رعاه ومسؤولون عن رعاياه. يختلف تحديد العورة بالنسبة للمرأة بحسب المكان الذي توجد فيه. فنأخذ أولا أكثر الأماكن التي توجد فيها وهو الغالب وقرنا، يبقى البيوت. البيوت في البيت يجوز أن تكشف بعض مواطن الزينة، بعض مواطن الزينة لمن ذكرهم الله تعالى في سورة النور في الآية 31 من أول قوله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. ثم قال ربنا مبينا 12 صنف يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها، بدءا بالبعل أي الزوج: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. بدأ بالزوج حيث يرى الزوج من زوجته ما لا يراه أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، ثم الأب وأبو الزوج والابن وابن الزوج باعتبارها محرمة عليه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ثم الإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والنساء التي معها في البيت سواء كانت أختها قريبتها سلفتها عدلتها، وأولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال، يعني الكبار في السن الخدم المحيطين بهذه المرأة، ولا إربة لهم في النساء، انقطعت حاجتهم من النساء كبار في السن. أما لو كان عندهم إربة مثل رغبة مثل الرجل المتصابي اللي يسمع منكم بعض البرامج يلاقي أبو كذا و70 وكذا و80 لسه ما سلمش النمر وعايز يتزوج مثلا، يبقى هذا لا يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامه. لكن لو كان خادم في البيت وانقطعت حاجته من النساء فهذا يجوز للمرأة أن تبدي لها تبدي له شيء، مش معنى تبدي له تزل له، لأنه في آية أخرى قال ربنا عندما رفع الحرج عن القواعد عن النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثم قال: وأن يستعففن خير لهن. الاستعفاف أفضل، لكن يعني على فرض إنها بتناول مفتاح وكانت لابسة مثلا ثوب إيدها بين منه أو ذراعها أو جزء من شعرها ظهر، هو لا رغبة له في هذا ولا ينظر لسته أو لسيدته بهذا الشكل. ثم أولئكت أيمانهم، ودول مش موجودين الآن. ثم ختم تعالى الصنف رقم 12: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وده قيد. أما إذا ظهر الطفل على عورات النساء، يعني لو عرف أن أمه ولا أخته في يوم الخميس ولا يوم الجمعة بتسرح شعرها وتتزور أو تتزين لخطيبها، إذن هو مطلع على عورات النساء. هذا الطفل غير الأبناء اللي سبق ذكرهم أو ابناء الإخوة والأخوات لا يجوز إظهار الزينة أمامه. ودي تبقى حصلة فين؟ في البيوت، ممكن عندي أو عندك الولد 10 12 سنة 13 سنة وبيجي زميله يذاكر معاه، هذا الزميل اللي هو زميل ابني لا يجوز للمرأة بنتك أو أختك أو زوجتك إنها تظهر زينتها له، لأنه ليس طفلا، ولأنه لا يوجد الآن طفل لم يظهر على عورات النساء. فلنتنبه لهذا. أما ده داخل البيت، أما خارج، وكل شيء عنده بمقدار، ما تظهره للزوج غير ما تظهره لأبوها، غير ما تظهره لحماها، غير ما تظهره لأولاد أخواتها اللي هم الذكور خاصة. خارج البيت الواجب ستر جميع بدن المرأة، الواجب فرضه واجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، لأن الخلاف كله فيما عدا في الوجه والكفين، إنما فيما عدا الوجه والكفين اتفق الفقهاء على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. جمهور الفقهاء وجمهور المفسرين على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفين، ويتعلق بهما أيضا الكحل تضعه المرأة في عينيها وقرط الحلق اللي في أذنها لو ظهر من الخمار هذا لا شيء فيه. أما تغطية الوجه أي بالنقاب فليس فرضا ولا واجبا إلا في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وبعض الشافعي، إنما جمهور الفقهاء أن هذا ليس فرضا وليس مفروضا ولكنه سنة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلى درجة الفرضية أو مستحب، خاصة لمن تخشى على نفسها الافتتان بها، وجهها جميل وتخشى أنه إذا نظر أحد إليها يفتتن بجمال هذا الوجه، فهذه نقول لها يسن لك أو مستحب لك تغطية وجهك بالنقاب. فالواضح من أقوال الفقهاء أن الوجه والكفين ليس بعورة، حيث أجمع المسلمون على ما يأتي. أجمع المسلمون رقم واحد على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين. الأمر الثاني وأن تكون صلاة النساء خلف صلاة الرجال. الأمر الثالث على جواز أي إباحة حضور النساء مجالس العلم كما يحصل في مسجدنا هذا، يحضر النساء مجالس العلم للاستفادة والمعرفة والتساؤل أو الاستفسار عما يعن لهن، هذا كله بإجماع المسلمين. وأن المحرمات الإجماع أيضا من النساء في حج أو عمرة يحظر عليهن تغطية الوجه بالنقاب ولا تغطية اليدين بالقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة ولا تلبس القفازين. وأفتى ابن عقيل الحنبلي، وأنا يعني جئت بابن عقيل الحنبلي خاصة فقيه حنبلي، قال ليس من البدع أن يأمر الشارع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بعدم لبس القفازين والنقاب في مجتمع الحج مع ما فيه أو العمرة من زحام وتلاصق لكثير من الأجساد، ليس هذا بدعا مع النص والنهي عن النظر، بل الأمر بغض من الأبصار، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا؟ يعني لماذا نهى الله المرأة الحرام أن تلبس النقاب والقفازين وفي نفس الوقت أمر الرجال بالغض من الأبصار؟ ليكون ذلك أشد في الابتلاء. وقد ذكرت لكم مرة أن إحدى السيدات صيدلية زوجة لصديق لنا كان في مكة المكرمة، هو طبيب وهي صيدلية، وتطوف حول البيت مكشوفة الوجه ليست منتقبة مع أنه طواف تحية وليست محرمة، فقال لها رجل من آل الحجاز السعودية غطي وشك يا امرأة، غطي وجهك يا امرأة. ردت عليه بفقه قالت غض من بصرك يا رجل. فالمسألة التي تكشف وجهها جاز لها ذلك لأنه ليس فرضا عليها أن تغطي وجهها بالنقاب، لكن مع كشفها الوجه لا يباح لها بالنسبة للزينة إلا الكحل، أكثر من هذا لا تطلي ولا تصبغ هذا الوجه بأحمر الشفاه والخدود وما إلى ذلك، هذا لا يجوز قطعا، لأنه إذا كان الله تعالى أباح لها إظهار الزينة فهذه الزينة هي مجرد الوجه، والفقهاء قالوا الكحل إذا كان وضعته في عينيها، لكن لا يجوز فيما عداها. وكذلك إذا جاز لها أن تكشف يديها كما سيأتي في الأحاديث فلا تضع على اليدين المانوكير اللون المعروف، لأنه حتى لو وضعته على يديها وتوضعت هذا حائل دون وصول الماء إلى البشرة إلى الأظافر وبالتالي لا يصح منها الوضوء، لكن لو وضعته لزوجها تزينا ثم عند إرادة الغسل أو الوضوء أزالت هذا المنكير فلا بأس. هذا بالنسبة لمن أرادت ألا تغطي وجهها بالنقاب، ومن أرادت أن تنتقب احتياطا لدينها أو مراعاة لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فلها ذلك، تفعل ذلك سنة أو استحبابا، لكن المهم ألا تلزم غيرها بهذا الأمر ولا تعيب على من تكشف وجهها. إنها لماذا تكشف وجهها؟ لأن الأمور الخلافية في المسائل الفرعية في الاجتهادات قال عنها الفقهاء ينبغي ألا يعاب فيها على من يخالفها، فجمهور الفقهاء على جواز كشف الوجه والكفين. ورواية عن الإمام أحمد، وليس مذهب الإمام أحمد بالكامل، خلي بالكم مش مذهب الإمام أحمد بالكامل، لكن رواية ورجحها فقهاء السعودية في العهد الماضي. احنا ما كناش نجد هذه الخلافات فيما سبق، الخلافات دي بدأت تظهر اكتر، ومسألة النقاب من كثرة الذهاب الى دول الخليج والسعودية خاصة بوجه خاص، يوم الناس بقى تجيب الكتب او الكتيبات والورائقات الدالة على وجوب النقاب. لا، لم يقل بوجوب النقاب الا رواية عن الامام احمد وبعض الشافعي. يبقى لا تعيب كاشفة الوجه على المنقبة، تقول لها متنقبة لي، والمنقبة تعيب على كاشفة الوجه تقول لها كشف وجهك لي، لكن تتحد جهود المنقبات والمحجبات على حد سواء. نحو ايه؟ ليس نحو ان تعيب هذه على تلك او تلك تعيب على الاخرى، لا، تتحد الجهود نحو محاربة السفور ومحاربة التعري الظاهر والملابس المخالفة لشرع الله تعالى، كما سيأتي في بيان هذه الملابس أو شروط هذه الملابس. وده الفقه الذي نفهمه. ومن أراد، تعرفوا أن الشيخ الألباني يعني ربما كان متشدد في بعض الأمور، وكثير من الناس يصححون او يذهبون الى ما صححه وقال به الالباني. الشيخ محمد ناصر الدين الالباني له كتاب اسمه جلباب المرأة المسلمة، من اراد ان يرجع اليه، وقال فيه خلاصته بعد استعراض ادلة الفريقين، ذهب الى خلاصة القول الذي ذكرته لكم. ومع هذا كانت زوجته منقبة، فكان اهل السعودية يقولون خالفت تقواه او ورعه وتقواه فتواه، يعني الفتوى بتاعته خالفها التقوى. هي مراته منقبة لا بأس، ممكن تكون زوجته غير منقبة لا بأس، او بنته غير منقبة لا بأس، انما المهم الذي يدخل في اي بحث في موضوع ما ينبغي عليه الا ينحاز الى رأي معين، يكون على جانب الحياد، ينظر الى اقوال هؤلاء والى اقوال اولئك ثم يقول بالرأي الراجح. فاحنا لا نستجيب لمسألة ان النقاب فرض، لم يقل بفرضيته الا رواية عن الامام احمد وبعض الشافعي. هذا خارج البيت. اما في الصلاة، من شروط الصلاة ستر العورة بالنسبة للرجل عرفناه، بالنسبة للمرأة تختلف عما اذا كانت امرأة امه رقيقة عبدة او امرأة حرة. المرأة الامة هي التي تظهر شيئا من ساقيها وتظهر شعرها، يعني يجوز للمرأة الامة ان تصلي مكشوفة الرأس ومكشوفة الساقين. وليه مكشوفة الرأس والساقين اصلا؟ لان الامة دي معروضة للبيع ومعروضة للزواج، بمعنى لو كانت موجودة هي معرضة لحالة من الاثنين، شاب مسلم حر لا يجد طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات يبقى يعمل ايه؟ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، يوم يتزوج امه، بس بشرط نمرة واحد اللي في صدر الآية، ألا تكون له قدرة على الزواج من حرة، يعني مثلا الزواج من حرة ربما يكلفه في المتوسط 50-60 ألف مثلا، ده لو كان عنده شقة. ولو اشترى أمة ممكن تكون أمة ب10 آلاف يشتريه من السوق زي ما يشتري البهيمة. يبقى هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ربنا قال في نهاية الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خشي ايه؟ الوقوع في الحرام. يبقى خايف على نفسه وقع في الحرام ولا يستطيع زواج امرأة حرة، يوم يتزوج من ايه؟ من أمة، سواء اشتراها بفلوسه. ولذلك لما تيجي واحدة تتخانق مع زوجها وتلاقي زوجها متسلط شوية عاوز زي السيد، بتقول له ايه؟ انا مش جاري عندك مش كده؟ انت ما اشتريتنيش بفلوسك، اذا هي حرة. فهذه الأمة لو تزوجها يعني واحد سيد، السيد فلان عنده 10 إماء، من حقه شرعا أن يطوف عليهن، والذين هم لفروجهم حافظوها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أيمان. طيب ولو هو مستغني عن وطئ 3-4 يبقى ممكن يجي واحد شاب يقول له جوزني الأمة اللي عندك يتزوجها، يبقى حر تزوج من أمة هي ملك للسيد ليست ملك لي أنا. الولد اللي هيطلع، هيطلع عبد ولا هيطلع حر؟ لا هيطلع عبد، عبد للسيد. يبقى السيد ما خسرش حاجة، زي اللي بيشتري بهيمة لمؤاخذة أو جاموسة أو بقرة يوديها لواحد، بقرة يوديها لواحد بالشركة بالنتاج، يبقى أصل المال تبعي أنا. لما تطلع تولد نتاج يبقى ده بالنص. انما بالنسبة للعبد، العبد ابوه حر بس صاحبه صاحب الامة وصاحبه سيد اخر، يطلع الولد ده عبد الامه يبقى ملك للسيد، السيد ما خسرش حاجة. انما لو انت صاحب الامة ووطأت الامة وجابت ولد، الولد ده بقى يعتقها تبقى اسمها ام ولد، يقول لما تموت بالسلامة يبقى هي حر وهو حر. ده الفرق بين ان واحد يتزوج أمة. هذا الكلام لا نطيل فيه، انما المهم ان المسألة تختلف عشان يقولوا الله هي مش دي واحدة ست ودي واحدة ست، ايه يعني مش دي خلقة ربنا ودي بتاعت برضه، لان الأمة ممكن واحد يشوف شعرها يشوف رجليها يوم يتزوجها او يشتريها، انما لو حروة ممنوع. ولذلك قلنا مرة فزورة، قلنا لو واحدة بتصلي واحد قال لها كلمة، كلمة واحدة فبطلت صلاتها، اللي هي مين؟ الأمة التي تصلي، فقال لها سيدها أو سيدتها، قالت لها ايه في الصلاة؟ أعتقتك، فمدام أعتقتك بقيت حرة، وحرة لا تصلي مكشوفة الرأس والساقي، يبقى لازم تغطي بقى. يبقى لو عندها هدنة او توب وجت شدها ومغطية نفسها في الصلاة ينفع صلاتها، وإلا بطلت صلاتها وتبتدي تلبس ملابس تغطي بها الايه؟ الرأس اي الشعر وجميع البدن. وبالتالي يعني في مسألة عجيبة انا شفتها من درس للطالبات وطلبة التربية، فبنقول بنسأل في مسألة زي حكم ستر عورة المرأة الحروة، ما جبناش الأمر، خارج البيت وداخل البيت في الصلاة. لقيت في واحدة كتبة إجابة، خارج البيت تستر ما عدا الوجه والكفين، صح. داخل البيت فوجئت بقى بإجابة يعني لم أتوقع، إذا كانت لسه ما اتخطبتش وما اتجوزتش لا تصلي إلا وهي تغطي شعرها وساقيها، أما لو كانت متزوجة فيجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس والساقين. ده قالي بقى تأليف جديد، حتى حطيت على الإجابة كده عدة علامات استفهام بالأحمر، وقالوا أني أعلم صاحبة الورقة، لكنت قلت لها تعالى الكلام اللي انت قلت ده غلط، إنما أنا قلت عالم بالنسبة للإيه؟ للكل. هي تصورت إنها مدام اتجوزت يبقى خلاص جاز لها أن تظهر شعرها وساقيها، هذا لا يجوز. وان كانت في حجرة نومها لا يجوز لها ان تظهر في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. وهذا يتعلق بأمر، لذلك ربنا لما أمر بالغض بالأبصار رتب عليه حفظ الفروج، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكرر الأمر على النساء بقوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فالحكم النظر بقى، خاصة نظر الرجل للمرأة أو المرأة للرجل أو العكس، حددت الآيتان 30 و 31 الأمر بالغض من الأبصار. ولا يعني الغض من الأبصار واحد يمشي مغمض، إنما لا، ساعة يمشي عادي في الشارع، ساعة أن ينظر يقع نظره على امرأة، هذه النظرة الأولى اسمها نظرة الفجاءة، لك يعني، لك يعني جائزة، يعني لا تؤاخذ عليه. أما النظرة الثانية فهي عليك، النظرة الأولى لك كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية عليك، تنحسب بقى عليك. يبقى لم تبصيت كده جيت متضير تاني عشان تبص، التضييرة بهي هي اللي ودتك في طوق، دي انحسبت عليك. وأيضا لا تستعير النظرة الأولى ربع ساعة ولا نص ساعة، عشان كنا في الأزهر، في الأزهر الشريف وطلاب كلية الدراسات، كان بتدخل الأجنبيات متفرنجات ولبسين الميكرو جيب والميني جيب في وقت من الأوقات، لحد ما ألزمناهم بلبس العباءة الطويلة عشان تستر جسمها كله، إنما كان الواد ياخدها من أول ما تدخل من الباب لحد ما تلف في الأزهر وتطلع من الباب التالي. يا ابني حرام عليك، يقول أنا لسه في النظرة دي الأولى. لا، النظرة الأولى تاخد منك نص ساعة ربع، هي النظرة الأولى اسمها نظرة الفجاءة، مجرد النظر. ولأن النظر بريد الزنا، واللي غنوا بقى ونظرة وابتسامة وزواج في الآخر بقى زواج عرف، مش كده ولا يبقى هذا كله جاء منه، والعين تزني وزناها النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعين تزني وزناها السمع. ولذلك يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن يعتبرن محرمات علينا وأزواجهم أمهاتهم، يقول لهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع بقى ده الأمهات المؤمنين، ما بالك بنسواننا إحنا في البيوت. لذلك سمعنا مرة الشيخ أبو بكر الجزائري يقول هناك مثلا في السعودية ولا حاجة، لو حد مثلا بينادي على البيت أو بيسأل فلان موجود أو بيخبط، تقول إيه؟ من؟ فلان موجود؟ لا مش موجود. إنما هنا بقى يبقى فيه بعض مين منغمة، وتفضل يا اخويا، وتطلع تسلم، والراجل مش موجود وما فيش حد في البيت ويدخل، كل هذا يبقى ايه؟ مخالف للشرع طبعا، يعني احنا ما بنعملش الكلام ده والحمد لله. يجوز بل يسن النظر الى من يريد الانسان خطبتها بشروط. واحد عايز يخطب واحده يسن له لقوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أو انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يبقى ينظر إليه، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، يستريح له أو تستريح له بمجرد النظر. يغلب على ظهر أدي شرط أنهم يوافقوا عليه، لأنه لو عارف أن العيلة دي أو الأسرة دي مش هتوافق عليه حتى لو تقلهم بنتهم مثلا بالذهب، يبقى لا يجوز له النظر. والامر الثاني، الشرط الثاني، ان يامن الفتنه، ما ينظرش بغرض الشهوه، يبقى ينظر علشان تنفع دي يتجوزها ولا لا. يجي بقى طالب مثلا في كليه او في المواصلات يبص النسوان البلد كلها علشان يقول مين تنفع يتجوزها، لا يجوز هذا. اذا جواز النظر على المخطوبه عند اراده الخطبه، كون الشرع يقول لك يجوز النظر، يبقى قبل ذلك كان النظر ايه؟ غير جائز، لانه مأمور حتى بالغض من البصر. وكذلك المرأة مأمورة بالغض من البصر اليك، لانه فيها ما فيك، غريزة مركبة في الاثنين لكي تستمر الحياة والنسل. كذلك يجوز نظر القاضي والشهود لمن تشهد امامهم، يبقى القاضي هيشوف واحدة مدعية على واحد او شهود علشان يقول كانت وقع انه احدى النساء رفعت دعوة على زوجها بانه لم يعطي لها صدقها، وهو يدعي أنه أعطى الصدقة هي منقبة أمام القاضي والشهود. الشهود القاضي قال اكشفي وجهك عشان الشهود ينظروا إليك يشوفوك أنت فلانة ولا مش فلان، ممكن تكون دي واحدة تانية غير الزوجة. ماذا قال الزوج؟ ده بقى الرجل بقى مش الديوث، ده اللي غير على أهله، ما تكشف وجهها، أنا هدفع لها مهرها تاني رغم إني سددت لها مهرها أو صدق. هل جزاء الإحسان على الإحسان؟ ماذا قالت هي؟ وأنا شفت المهر بتاعي والسلام عليك خذ الأرض ومش. ده خوف من الزوج على إنه إيه؟ على إنه حد يشوف وجهه. ما بقى اللي احنا بقى مفيش رداله ولا ايه؟ فين الرداله بقى اللي شايفين نسوانهم وبناتهم وزوجاتهم في الشوارع؟ يعني ما خفي كان عسل. يجوز نظر الطبيب لجزء من بدن المراه مريض بحسب الضروره، لانه من ضرورات الشخص تحدثنا عنها قبل ذلك المحافظه على النفس، فيجوز النظر لهذا الموضع وتقدر الضرورة بقدرها ويقتصر على هذا المكان فقط، مش تبقى كلها يعني أمامه عارية وينظر لجسمها كله دون ضرورة وبهدة. أما نظر بقى المرأة لزوجها والعكس فهذا كله إيه؟ جائز مباح. شروط جلباب المرأة المسلمة أخذا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، اشترط الفقهاء لجلباب المرأة المسلمة 8 شروط نحاول نحفظهم او نعرفهم، لان هذا مفروض نطبقه على نسائنا بناتنا زوجاتنا. اول شرط ان يغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. الكلام ده في خارج البيت امام الاجانب في الصلاة، ان يغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وسبقت الأدلة على هذا. الشرط الثاني أن يكون صفيقا يعني ثخينا لا يشف ولا يصف ما تحته، لأحاديث التي سبقت في النهي عن التعري وصنفان لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم منهما كاسيات عاريات. هم كاسيات اسما لكن عاريات معنى وحقيقة. أن يكون الشرط الثالث واسعا فضفاضا، واسع على الجسم غير ضيق، وبالتالي يحرم اللباس الذي يصف شيئا من جسم المرء. دي أشياء مقررة، مقررة يعني مقرر في الفقه الآن، يعني ثابت في الفقه بالأدلة، أن يكون هذا الثوب واسع وعلى يصف شيء من جسم المرء. عشان ما نيجي نتكلم على البنطلون أو البدلة نشوف هذه الشروط تنطبق ولا لا تنطبق. أو يحرم أن تلبس ثوبا يظهر أماكن الفتنة في المرء، أو يلف على الجسم فيجسم العورة أو يبين العورة، وجسم المرأة خارج البيت وفي الصلاة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. سيدنا أسامة بن زيد كسى زوجته يوما ثوبا كثيفا ثقيل، ده الشرط الثاني اللي هو يكون ثخين وكثيف لكنه ضيق مع الكثافة يبقى على الجسم لافف على الجسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فلتجعل تحته غلالة، يعني ثوب آخر يرفعه عن جسمها، فإني أخاف أن يصف حجم عظامها، فإني أخاف أن يصف حجم عظامها، يعني كتفها يبقى كام، وسطها كام، رجليها إيه، ساقيها إيه، كل هذا منهي عنه. وقالت الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأن صلاة المرأة لا بد للمرأة، وهذا التعبير يدل على الوجوب، لا بد للمرأة من 3 أثواب تصلي فيها: درع وجلباب وخمار. وكانت رضي الله عنها تحل إزارها أحيانا لتتجلبب به، يعني عليها إزار ورداء ثم تحل الإزار علشان تضعه فوق كتفيها ليغطي الرداء ويغطي بقية جسمها، وبالتالي لا يصف منها شيء. الشرط الرابع ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون الثوب زينة مبهرج في نفسه ذا ألوان جذابة تلفت النظر، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأولى الأقوال بالصواب كما سبقهم أن ما ظهر الوجه والكفين، ولقوله سبحانه وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أنا بأنظر إلى الوقت، بسند صحيح عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجارية إذا حاضت، البنت إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل، مفصل يد اللي هو الوصل. هذا حديث بسند صحيح رواه الألباني، وغير حديث السيدة عائشة الذي طعن فيه من قبل البعض بأنه إذا حاضت أو إذا بلغت المرأة المحيض فلا ينبغي أن يرى منها هذا إلا هذا أو هذا اللي هو الوجه والكفين. الشرط الخامس ألا يكون مبخرا ولا معطرا، ما يكونش له رائحة جذابة البرفانات والروائح، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت أي وضعت عطرا فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. حديث خطير لكثير من النساء اللاتي يخرجن ورائحة البرفانات أو الروائح نافذة وظهر. إذا لا يحل لامرأة أن تضع طيب ولا عطر لا على بدنها ولا في أماكن العرق ولا على الثوب طالما كانت خارج البيت، إنما في بيتها لزوجها جاز لها ذلك بل هو مطلوب. وإذا كانت في البيت في يوم أجازة ولن تخرج في هذا اليوم لا مانع أيضا أن تضع طيبا أو عطرا، إنما الممنوع أن تضع هذا وهي خارج البيت. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأن يخرجن عليه تافلات غير متطيبات، تافلات يعني بالملابس العادية بتاعتهم، ولا تضع إحداهن طيب حتى لا تقع في الحظر وتكون والعياذ بالله في حكم الزاني. الشرط السادس ألا يشبه لباس الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث النهي السابقة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهيأتي كلمة بعد كده في البنطلون، لأن معظم النساء الآن تلبس البنطلون أو البدلة أو البدلة فهو يشبه ملابس الرجل، فإذا انطبق عليه بقية الشروط من كونه واسع وفضفاض ويغطي الجسم كله ولا يبدي زينة ولا مفاتن يصحها. ألا يشبه لباس الكافرات، حيث إنه يقر شرعا أن من تشبه قوله تشبه بقوله في أعيادهم أو مناسباتهم أو ملابسهم فهو منهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. على المرأة المسلمة أن تتشبه بأمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات وزوجات النبي ونساء المؤمنين الصالح. الشرط الأخير ألا يكون لباس شهرة، ويستوي في هذا اللباس إيه يعني لباس شهرة، يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان غالي لثمنه ثمنه مرتفع أو رخيص ليقصد صاحبه من لبسه الزهد، يوم يقول أنا زاهد في الدنيا عنده مال ولابس ثوب رخيص، لو سألت يقول لك أنا زاهد في الدنيا، قل لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إن الله يحب أن يرى أفخر نعمته على عبده. وإن سيدنا الإمام مالك كان يلبس أفخر الملابس ويأكل كل يوم لحم، يقولوا له يا إمام ده أنت عايش عيشة أمراء وليست عيشة علماء، استدل عليهم بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، طالما كان ذلك حلالا مباحا. وروى ايضا ابو داود في لباس الشهرة: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. والعياذ بالله. اذا لو جينا بقى التتمة بقى لبس البنطلون والبدلة نتفق على الآتي، والفتاوى بتحريم الآتي: نمرة واحد، تحريم البنطلون الضيق اللي بيسموه الاستريتش، حرام قطعا خارج البيت او في كلية او غيره. البنطلون الجينز ايضا ضيق ويظهر فاتن المرأة، حرام. لبس البدلة اذا كانت البدلة تشبه بدلة الرجل سواء بسواء قصيرة وضيقة فهي ملعونة، لابستها وما تشبه لباس الرجل بنفس الحديث. انما لو بنطلون واسع وعليه جاكيت طويل والجاكيت نازل تحت الركبتين زي البلطو طويل واسع، او عليه جلباب او عليه جبة واسعة، كل هذه اشترط فيها بقية شروط زي المرأة المسلمة فلا بأس به، علشان ما ناخدش الحكم مباشرة ونقول البدلة حرام والبنطلون حرام، لان هذا البنطلون هو الذي يسمى بالسروال. في البيت قد تلبس المرأة خاصة بناتنا ولا يلبسوا البيجامة او تلبس بنطلون، لا بأس ما دامت في البيت امام يعني المحارم، لكن يعني برضه ما تبقاش الام او البنت تلبس ملابس ضيقة او استريتش قدام مثلا ابنائها بالغين اللي في كلية، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اهلا تلبس وعيال عمها موجودين وعيالها، دول اجانب بالنسبة لها فلا يجوز قطعا. لكن عند الصلاة اذا كانت لبس هذه الملابس امام زوجها او اماتها الصغار عندما تأتي للصلاة عليها ان تلبس جلباب فضفاض واسع على البيجامة او البدلة. وضع الزينة والاصباغ تجوز للزوج في البيت لكن لا تجوز خارج البيت بحال من الاحوال. الوان الملابس بقي كم يا شيخ مسلم؟ طيب كويس. الوان الملابس يعني هل يشترط لون معين؟ تخضع عادة الوان الملابس للاعراف والعادات والتقاليد، لكن وردت احاديث في شأن الالوان من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض، البيض لون الابيض، فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. الحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه. بعض الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا لنا هذه الاحاديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لون احمر، اهو ما رأيت شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه، رواه البراء بن عازب. سيدنا رفاعة التيمي قال رواه الترمذي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان اخضران، كان يحب اللباس او الملابس الخضراء لانها لباس اهل الجنة. الحديث الاخر عن سيدنا جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. اذا لبس الابيض وامر به، لبس الاحمر، لبس الاخضر، انت تلبس الشيء الذي يتفق مع رجولة الرجل. انما الاولاد الصغيرين يلبسوا احيانا اشياء مزركشة او غيره لا بأس. المرأة تلبس ما تشاء في بيتها، خارج البيت يبقى لا يكون شيء لافت للنظر ولا الوان جذابة ومزركشة. اخر ما نختم به باب اللباس هو الاداب، لكل شيء بقى اداب. فالامر الاول سنية الابتداء عند اللبس باليمين، اليد اليمنى او البنطلون رجل اليمنى او الراحل تلبس برجلك اليمين الاول، وتبدأ بالشمال عند الخلع، ما تيجي تخلع تخلع رجلك الشمال الاول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. بس خلي بالكم مش التيمم في شأنه كله تم تخش دورة الماء برجلك اليمين، تطلع من المسجد برجلك اليمين، لا، لان دي وارد فيها حديث اخرى: في دورة الماء خش بالشمال، في المسجد تطلع باليسار. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم او بميامنكم. ابدأ باليمين، تلبس البس الكم اليمين او رجل اليمين الاول، تتوضا اغسل ايدك اليمين وقبل الشمال وبعدين رجلك اليمين قبل الشمال. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال. حديث متفق عليه. هذا أدب من الأدب. الأدب الثاني الدعاء والحمد عند لبس الثوب الجديد. تقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. الترمذي وحديث حسن. حديث آخر: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، شوف الجزاء، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال العلماء المقصود بالمغفرة هنا للإيه؟ للصغائر من الذنوب، لأنه أرجع الفضل إلى الله ولا حول له في هذا اللبس ولا قوة. الحمد لله الذي كساني، رواية أخرى: ما أعني به عورتي وأتجمل به في حياتي. ده بيبين الفضلين بتوع اللباس، الفضل الأول مراعاة العورة والسواء، والفضل الثاني هو التجمل للناس بهذا اللباس. أخيرا ما يقال لمن لبس ثوبا جديدا؟ ده اللي انت هتقوله كشخص أو مسلم لبس ثوبا جديدا، ماذا تقول أنت لأخيك المسلم اللي لبس ثوب جديد؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى، تبلي ويخلف الله تعالى، رواه أصحاب السنة، يعني تعيش إن شاء الله حتى تبلي هذا الثوب ويخلف الله تعالى عليك غيره. بهذا نكون قد انتهينا من يعني أحكام اللباس، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم نتناول باب الأيمان والنذور. هدانا الله وإياكم إلى طريق الصواب، وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.